والله تعالى أعلم. قال: وأخرجه البيهقي بلفظ عن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. يستغفر الله عن أي شيء إلا عن تقصيره في عدم إشهاده. إذن الإشهاد واجب، وترك الإشهاد ذنب يستغفر الله منه.